الإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعي في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن أعظم ميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على عباده ميثاق بعد ميثاق توحيده ميثاق الحياة الزوجية، ولهذا وصفه الله بأنه الميثاق الغليظ، أخذه الله تبارك وتعالى على العبد بما أوجب فيه من شروط وذكر له من أركان. ومن توثيق هذا الميثاق ما اشترط عند إبرام العقد من وجود الولي والشاهدين، ومن توثيق هذا الميثاق وتأكيده ما أخذه الإنسان على نفسه أمام ولي المرأة عند زواجه بموليته، وأمام الشهود الذي استشهدهم على بلوغ هذا العقد المؤكد أنه أخذها للحفاظ عليها ولتكون عنده أمانة يؤديها على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى. فأنت حينما تقول أمام الشهود وأمام ولي المرأة على أن أتقي الله فيها فأمسك بمعروف أو مسبح بإحسان، وهذا جواب على ما يطلبه منك ولي الزوجة من أن تتقي الله في زوجك، هذا ميثاق غليظ استشهدت عليه رب العالمين أولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، رأيت منها ما لم ير منها غيرك، وأحل الله لك ذلك بشرعه الذي شرعه، وجعل ذلك ملة وفضلا منه عليك ومنه سبحانه وتعالى عليها كذلك، فإن لها منك ما لك منها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكل منكم عند الآخر أمانة ينبغي أن يؤديها على الوجه الذي يرضي الله. وإن كانت الوصية بالنساء للرجال في شرع الله تبارك وتعالى أعظم خطرا لضعفها، لضعف المرأة. ولهذا حرج النبي صلى الله عليه وسلم لأكل وشدد على حق الضعيفين المرأة واليتيم. فالمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. المرأة ما دامت في بيت أبيها فإن أباها مسؤول عنه وعن تربيته وعن إعدادها لتكون أم المستقبل ومن قبل زوج المستقبل. فإذا انتقلت إلى الزوج كانت مسؤولية زوجها، وكان الزوج هو القائم عليها. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقوامة الرجل على المرأة ليست بمجرد أن يقول لها لن تفعلي كذا وأن يقسم على ذلك بالطلاق لتخافه المرأة على نحو ما يحدث في كثير من البيوت مما دمر هذا الفهم الخاطئ كثيرا في بيوت المسلمين. فإن كثيرا من الأزواج يظنون أن مسؤوليته عن المرأة تقتضي إذا قالت شيئا أن يقول لها لا على طول الخط، سواء كانت مصيبة أم مخطئة، وإذا طلبت حقا من حقوقها أن يمنعها يقول لك ما ربنا قال كده. لا، ليست هذه القوامة، بل القوامة أن تأخذ على يدها إلى طريق الله عز وجل. فما وقع منها من مخالفة قومت سلوكها حتى تعود إلى الطريق المستقيم. يعني أتظن أيها الرجل، وأقول كلمة عربية فصيحة، أيها الفحل، الفحل هو الرجل الكامل كامل الرجول، أتظن أن مسؤوليتك عن المرأة أن تحلف عليها بالطلاق، أن لا تذهب إلى بيت أبيها مثلا، أو أن لا تفعل كذا، أو أن تطبخ لك كذا، ثم بعد ذلك تتركها تمشي متبرمة أو مقصرة في أداء حق الله عليها في الصلاة أو في الذكر أو غير ذلك من الأمور التي هي أساس اتصالها بالله، فإذا ضعفت صلتها بالله فإنها ستضعف صلتها بك. ولشيء طبيعي، فإنه من لم يتق الله في نفسه لم ولن يتقي الله في غيره. فإذا لم تتق الله المرأة في نفسها بمعونة زوجها لها على ذلك، فإنها لم ولن تحفظ عهد الله فيه. لا تطالبها بحقوق ما دامت مضيعة بحق الله على مرأة ومسمع منك. هذه ليست القوامة، القوامة أن تأخذ بيدك، إن قصرت في عبادة نصحتها وعرفتها. ولهذا لو أنها اتصلت بالله حقا لطالبت بحقك عليه، مجرد أنها لا تفعل كذا فإنها لا تملك حينئذ إلا أن تقول السمع والطاعة. إنما اللي بيحصل في البيوت تقصير في هذا الأمر، قد تجد الرجل نفسه مقصرا ولا يستقيم الظل والعور أعوج. فإذا قصر الرجل في حق الله فأنى له أن يأخذ بيد زوجه إلى طريق الله وفاقم الشيء لا يعطيه. ولهذا إذا هدد قالت تهديدك على نفسك، إذا أقسم بالطلاق فإنها لا تبالي، بل وربما قالت طلاقا على طلاق لا أفعلن ولا أفعلن، ثم تنفذ ما هدد به، ثم بعد ذلك يأتي المسكين مطقطقا رأسه ويقول ماذا أفعل. ولهذا دوما أقول للأزواج، هل كلمة الرجل لزوجه لا تسمع إلا إذا أتبعها بالطلاق؟ لا، بل الزوج الحازم حقا، والذي إذا نظر إلى امرأته عرفت امرأته ماذا يريد قبل أن يتكلم. وإنما يكون هذا إذا كان الرجل نعم العبد لربه، وإذا كان نعم الزوج لزوجه حينئذ، لأنه سيقوم بحق الله تبارك وتعالى نحوها، كما أن الله عز وجل سيهديها للقيام بحقه عليه هكذا. ولهذا هذه هي الوصية التي أمر الله بها، وعاشروهن بالمعروف، والمعروف هو ما عرف حسنه في الشرع قبل العرف. فإذا لم يتعارض العرف عرف الناس مع الشرع فبها ونعمة، وإن كان عرف الناس يختلف مع ما أمر الله به فأمر الله أولى وأوجب، ولا كرامة لعرف الناس حينئذ. هي دي القوامة التي أعطاكها رب العالمين، الرجال قوامون يعني قائمون بأمر النساء مسؤولون عنهم، قائمون مسؤولون عنهن، قائمون بأمر البيوت مسؤولون عن أولادهم ومن تحت يدهم. وسبب القوامة إيه؟ الصوت العالي، الشاب الطويل المشتول، العضلات، الشباب، اسم العائلة، أبدا. بل سبب القوامة ما فضل الله به الرجل على المرأة من القوة في البدن والحزم في الرأي والقيام بشؤون البيت من الكسوة والنفقة اللازمة للمرأة والإطعام وغير ذلك. ثبت في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. مش القوامة أن تضرب حتى يسمع الجيران بهذا الأمر، وربما تنخلوا للإصلاح، كما دخلوا حالة النزاع والشجاع ربما كان الضرب متبادلا بين الزوجين، وإذا ارتفعت الأيدي تساوت الرؤوس كما هو معلوم. عادش كل بقى زوج وزوجة خلاص بقى كله شبه بعض. الرجال قوامون على الجمال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. من تمام أدائنا لهذه الأمانة وقيامك بها إذا حدثت مشكلة، وده شيء طبيعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن لك من المرأة يعني ستكون لك على خير ما تكون أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع. قال أهل العلم خلقها من ضلع خلق حواء من ضلع آدم، وإن أعوج ما في الضلع أعلى لو دماغه لا رأس حتى الهرائي كده يعني يشد عنه ما ينبغي أن يكون، هذه طبيعته ولا يمكن أن تغيرها أبدا. يوعى تقول إن الضرب يغير بطبيعة مركوزة في المرأة، ولهذا أمرك النبي أن تستمتع بها على عوجها، لأنك لو حاولت أن تقيم هذا الضلع كسرت العظم مش شيء فولاذي ولا شيء من جلد ولا نحو ذلك يمكن أن يقام معك إذا حاولت أن تقيمه. قال فإن ذهبت تقيمه كسرت في رواية وكسرها طلاقها. طب ليه؟ استمتعوا به في لحظة من لحظات تلاقي لها رأي كده معين وخلاص تشيل الدماغ خلاص. هذه طبيعته. من تمام استقامتك معها واستقامتها معك انك تدريها في هذه اللحظة، حتى تمر بعد كده اذا هدأت الامور فانها ستعترف لك ان الحق كان معك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، حسن إدارة الرجل للبيت مما فضل الله به الرجل على المرأة. اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بالسرعة المناسبة بالطريقة المناسبة وعرضه بالطريقة المناسبة كذلك بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والأزواج. إن الزوجة والمطالب بالنفق، شوف نفس الكلام أقول له ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، أن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح يعني لا تسب، ولا تقل لها قبحك الله قبح الله وجهك كما ظن رسول الله بما يكون الآن من السباب أمام الأولاد، أنت ابنة كذا وأبوك كذا وعائلتك كذا والبيئة كذا، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. أعوص المشاكل ينبغي أن تحل بين الزوجين. شيخ لقد فلان وفلان وصاحب القهوة الفلانية وصاحب المشكلة الفلانية وصاحب المشروب الفلاني وصاحب الكيف الفلاني، لتصبح أمور الأزواج والزوجات على ألسنة الناس. فلان زعلان عنه ليه أصل كذا وكذا وكذا، فلان بيتكلم وعلاج وده بيضيق وده بيحلل وده بيناقش، لا ينبغي. ولا تهجر إلا في البيت، تحل المشاكل بالطريقة التي أمر بها الله الذي خلق. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم ربنا من خلق. ولهذا إذا أتاك الحل للمشكلة من الله فإن أي حل سوى ما أمر الله به باطل ولم يحل مشكلة بل يزيدها تعقيد. والتي تخافون نشوزهن وقد حسن المرأة كده ولا يتعلها لأنها رأي وصوت ورأي مخالف ومعارض وليس رأيها إلا مجرد العناد فعظهن. لا تعلم، ألم تسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ ألم تعلمي أن من حق عليك كذا؟ هذا مفروض مش تفرق الحياة الزوجية التي ينبغي أن يتعلمه الأزواج. هو الزوج يتعلم كيف يرفع صوته في الفضل، ولا الزوجة تتعلم ويتقلها طبعا من فلانة وفلانة على الشاشات أوعي تضاغي زوجك انت زيك زيه راس براس، وتظل شياطين الانس والجن تنفث بسمها في عقل تلك المسكين حتى تقبح وترفع الصوت وتسب ومن سائر الأخلاقيات البذيئة التي يعلم النساء بعضهن بعضا إياها. ثم بعد ذلك تكون المشكلة في الحل. كيف تحل؟ لا تحل إلا بالوقت. إذا كانت المرأة زي ما أنا بقول لك، خذ على يد امرأتك إلى طريق الله، لا تصلي صلاة سليمة، لا تتحجج، لا تسمع قرآن، كفاية بقى مسلسلات وأفلام وأغاني وصور على التليفونات وكل هذا الهم والسم النافع، كل ده لمصلحتك ليقوم بيتك على وجه يرضي الله، حتى تعرف المرأة أن لك عليها حقا، حتى لا تسمع منها إلا حاضر سمعا وطاعة. لما الكلام ده بقى تسمعه على سبيل الاستهزاء، سمعا وطاعة يا سيدي، تلياء واستهزاء واستهانة، لأنك ضيعتها قبل أن تضيع حقك عليها. لم تأخذ بيدها إلى طريق الله حينما نعظ أنفسنا وإياك أن تكون لزوجك هاديا إلى الطريق المستقيم. هذا لمصلحتك ولمصلحة أولادك ولمصلحة المجتمع كله. فعظوا هنا في أول مرحلة من مراحل الآية كيف يكون الوعظ والأساس منهدم. الأساس اللي أنت ستبني عليه هذا الوعظ لوجه الله عز وجل عندها مش موجود. تلبس ما شاء وتتكلم بالطريقة التي أرادت ومع من أحبت أن تتكلم، ولك دعوة لحياتك الخاصة. أنت الذي أضعت قوامتك عليه وأضعت نفسك. فعظوهن واهجروهن واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. لمن هجر في البيت، في المطعم، مش في غرفة وغرفة، في المطعم، في الفراش الذي تنام معها فيه، أعطها ظهرك إشارة إلى أنها قد نزل قدرها عندك بقدر ما وقع منها من المشكلة التي أصرت بعنادها على أن تفعلها مشكلة. فإن لم يجد واضربوهن ضربا غير مكافح كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في ضرب النساء وأطاف بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يشكو زوجها، كلهن يشكو زوجها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لقد أطاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كلهن يشكو زوجها. يعني أنه ضربها لا تجد أولئك خياركم. ليس من خيار الناس الضربون للنساء، لكن ضرب إشارة إلى أن مكانتها قد نزلت، وأنها يعني أصبحت في موضع تحتاج به إلى أن تعدل من سلوكياتها. إنما الضرب المبرح الذي يخرج من الأحوال في الأرض لا يمكن أن يقوم سلوكه. فإن أطعناكم فلا تدعوا عليهن سبيل. طب وإن لم تحدث الطعن على هذه المراحل، نطلع بقى وننشر غسيل بيوتنا أمام الناس ويصبح سر بيتي على ألسنة فلان وفلان من أصحاب الله. أبدا، ولله دار هذا الرجل المبارك من سلف الأمة الصالح مما وقعت بينه وبين زوجه خصومة، وحسب أن الراجل مش مرتاح مع زوجه، قالوا له: تعال مالك؟ هل هناك شيء بينك وبين زوجك؟ في حاجة؟ طب قول لنا أصحابك نخاف عليك. قال: لا يحل لرجل أن يفشي سر بيته. فاحش أتكلم عن سر البيت، هي دي الرجولة، الرجولة دي أنا بقول. ويصل أباه من أسرار ابنته قبل أن يعرف من الزوجة أو من الزوجة، من ابنتها أو من زوجها، يصل من فلان وفلان وأخبار الكذب فيها يظلم الصدق. وقبل أن يصل الزوج من قبل أبيه أو أخيه أمرا، يصله من أصدقاء أبيها وعائلتها وغير ذلك، هذا لا ينبغي أن يكون. قال: لا يحل لرجل أن يفشى سر بيته. فلما طلقها قالوا له: تعال خلاص ما عليكش زوجتك عليه. قول بقى لبان إيه السبب، لماذا طلقتها؟ قال: لا يحل لي أن أتكلم عن امرأة لا تحل لي، خلاص ما تجنبي عني. هكذا ينبغي أن يكون سلوكنا داخل بيوتنا. وعاشروهن بالمعروف، لأننا كما أخبر النبي أخذناهن بأمانة الله، واستحللن فروجهن بكلمة الله. خد بالك، أنت أصبحت مسؤولا عن المرأة بهذا العقد الذي سماه الله في فتح الغليظ. وعاوز أنبه هنا تنبيه، أريد أن أنبه تنبيه، مسؤوليتك إنما وقعت بسبب هذا العقد، مش عند هذا العقد. ليه؟ إن بعض الخطاب وبعض يدخل بيت خاطب يظن إن دي بقى من تمام الرجولة وعشان تحل حساب، يبقى من ما تسمعش كلام أبوك. أنا بقى اللي أقول عليه هو اللي يتسمع. لا تخرج إلا بإيه؟ لا تفعلي كذا إلا بإيه؟ لا تتحدثي مع فلانة إلا بإيه؟ لا، الكلام ده بعد الزواج ما تجيبيه. إنما تريد مجرد أخذت البيت وصلت خاطبا، والخاطب مجرد واحد أخذ وعدا للزواج يكتب أن يتم ويمكن ألا يتم، يمكن ألا يتم، وعاوز تحكي له لا تفعلي كذا، وتتصل به تتكلم معها الساعات الطوال، بعدين تيجي المكالمة تروح لفلانة، تروح لفلان، أنت فعلت كذا، أنت خرجت بدون إذني، رأيتك من أمس مع أبيك في مشوار ما قلتليش ليه؟ لماذا لم تقول لي بأي حجة تقول لك؟ وبأي سبب؟ فلسه خاطب، حتى وإن كنت عاقلا، إنما الطاعة على النفق، سببها النفق، تكون بتسكت عليها. فعلا بتطعم تسقي وتكسر والكلام ده يبقى لك الكلام، انما ما زالت عند ابيها يطعمها ويسقيها ويجهزها لك، وانت مجرد خاطب ثم تريد ان تملي شروطك وتعليمات، ما تفعليش كذا، وانا لا احب كذا، ولا تطبخي كذا، ولا تاكلي كذا، ولا تشربي كذا، هذا مما لا ينبغي، واللي بتحصل بسبب مشاكل كبيره لعدم تطبيق هؤلاء الشباب فيما لهم وما عليهم من الحقوق. ولذلك فقه الزواج لا ينبغي ان يتعلمه كل شاب مقدم على الزواج حتى يقود سفينه الحياه الزوجيه الى شاطئ الامان. اسال الله تبارك وتعالى ان يسعد كل زوج بزوجه وان يسعد كل زوج بزوجها. ان ربي سميع قريب مجيب الدعاء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله سيد الأولين والآخرين وحبيب الخلق أجمعين وصفوة الخلق، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ورضي الله عن الصحابه والتابعين وعمن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، ان الحياه الزوجيه اساس الاستقرار النفسي، وما شرع الله الزواج الا ليسعد كل بقريبه وصاحبه، لتسعد المراه بزوجها وليسعد الرجل بزوجه امراه. وإنه لا يمكن أن يسعد الإنسان بزوجه وأن تسعد المرأة بزوجها إلا إذا جعل كل منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين بيت النبوي المبارك أساسا لانطلاق حياته. فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والأسوة الطيبة. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام، أليس هو الذي نبه على أن المرأة لها أشياء يمكن أن تنكرها عليها، تعرف من أخلاقها تنكر؟ أليس هو الذي قال: إنهن خلقن من ضلع وإن أعوذ من الضلع أعلاه؟ ألم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاق نسائه أشياء هذبها وقومها عليه الصلاة والسلام لما ترسل صفية رضي الله عنها وكانت صانعة طعام بشهادة أم المؤمنين عائشة، قالت: ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية في المحيين. أرسلت يوما برمة طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أضياف عند بعض أصحابه، فأخذت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخذت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يأخذ النساء من الغيرة، فأمسكت كربة الطعام وصدمتها بالأرض، أبقتها في الأرض فانكسرت. بالله عليك هذا منظر ماذا يكون رد فعلك نحو تلك المرأة التي فعلتها أمام ضيوفك؟ أظن كده خلاص كرامتي مكانتي أحرجتني. قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء: غارت أمه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسيته، وإن شيء طبيعي يعني هي أمام الضيوف وكما أعطينا في هذا الطعام، يعني كأنها رسالة أني لا أستطيع أن أصنع مثل ما صنعتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يلملم ما وقع من الطعام، فجمع وجاء بإناء عائشة رضي الله عنها فأرسله إلى صفية وقال: إناء بإناء وطعام بطعام، تحت القضية. ولم يضرب ولم يبعث إلى أبيها ولم يقم مجلسا عرفيا يقول: يا جماعة حكموا بيني وبين امرأتي فيما صنعت. أمر بسيط. ثم إذا هدأت الأمور يمكن أن نتكلم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عمر بن الخطاب وهو أبو زوجة السيدة حفصة بنت عمر، لما زيرت امرأته عليه يوم سيدنا عمر امرأته ما أطلقها عليه، قالت: أنا عملت قضيما فضربته، خدت عود إلى وضربته، بعد شفت عليه. قالت: يا عمر أتطلقني لأني رفعت صوتي على صوتك؟ ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجمنه حتى الصبح، يعني هناك من نساء النبي من تهجره حتى الصباح، يمكن يعني أن تكلمها أو كذا. شوف سيدنا عمر نسى بقى اللي كان بينه وبين زوجته، لا لا من زوج الأول من كده ممكن حتى لا، قال: وتفعل حفصة هذا؟ أيوه يكون حفصة بتعمل كده مع النبي، يعني تريه ما لا ينبغي، تهجره أو ترفع صوتها عليه؟ أيوه. قالت: نعم. قال: خابت وخسرت. ثم أتى حفصة فقال لها: يا بني أتهجر إحداكن رسول الله حتى الصباح؟ أتهجر إحداكن رسول الله حتى الصباح؟ حابس الكلام ده؟ قالت: نعم. قال: يا بني لا تفعلي، وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله؟ يا ريت آبائنا يعلمنا بناتهن ذلك، ولا يورثكوا لزوجك، فإن غضب الرب من غضب الزوج. وإذا نام الرجل وهو غاضب على امرأته لعنتها الملائكة، فأوعد فرعون حتى تصبح. قال: لا تفعلي. وبعدين كيف يلاقي سيدنا عمر: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأحب إلى رسول الله منك. ولا يعني إن كان مثلا واحدة زي السبع يشوف يمكن أن تفعل شيئا من هذا مع رسول الله؟ لماذا لا؟ صغيرة السن وأجمل منك ورسول الله يحبها. يسأل يقول: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فمن من الرجال، أنا أسأل عن الرجال، من أحب الرجال إليك؟ قال: أبوها. أبوها؟ لا لا. أيوه يقول يعني هذه المرأة عائشة أفضل منك ونفس الذي يحبها، فيمكن أن يتحمل منها ما لا تحمل منك. وما يؤمنك أن يغضب الله بغضب رسوله فتهلك. نعم الأب عمر، ونعم الأب أبو بكر، ونعم الزوج رسول الله، ونعم النساء أمهات المؤمنين، نعم النساء أمهات المؤمنين. ولذلك ينبغي أن نتعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه مع أهل بيته، وكيف كان حاله معهم، وكيف كان حالهن معه، ما يمكن أن يصلح به الله عز وجل أمورك في بيوتنا إذا ابتلينا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإذا كانت لنسائنا الأسوة لأمهات المؤمنين في معاملتهن للصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. إنما إلى المثل الأعلى فلان اللي بيعمل كذا وبيضرب كذا، والمثل الأعلى فلان الأعلى تبذل صد بأذن المرأة على الشاشات وعبر المواقع والتحرر والخروج من سيطرة الزوج ومعادش كذا ومعادش زمان والكلام ده، هذا كله نهايته معروفة: الطلاق. ولذلك لما تتامل حال معظم يعني هؤلاء الذين يدعين الاصلاح فلدهن مطلقات ما يعمروش وفاقد الشرك لا يطيق. يعني كيف تطلب المراه نصيحه من مطلقه ما طلقت الا وقد وقع بينها وبين زوجها ما وقع من القضايا والمحاكم وغير ذلك في قلبها من الحقد على الرجال ما فيه، كيف تاخذين نصيحتها بعد هذا؟ هذا لا ينبغي ان يكون. بل الاسوه الحقه للرجال في رسول الله، والاسوه الحقيقيه للنساء في امهات المؤمنين. اسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا وان يهدي بنا وان يجعلنا سببا لمن اهتدى. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل بيوتنا على خير ما تقوم عليه بيوت المسلمين. اسال الله تبارك وتعالى ان يربينا وان يربي لنا نساءنا وان يربي لنا اولادنا حتى نكون جميعا بجمعنا باذن الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. اسال الله تبارك وتعالى ان ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وان يعلي رايه الحق والدين، وان يجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، انصر عبادك المجاهدين في غزه، انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. أعد المسجد الأقصى الأسير إلى حوزة المسلمين، اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم عليك اليهود، اللهم عليك اليهود، اللهم عليك اليهود، اللهم أحصهم عددا، واغفرهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بالأعداء ديننا في كل زمان ومكان، اللهم لا ترفع لهم راية، ولا تحقق لهم غاية. واجعلهم لخلقك عبرة وآية. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واكرم شهداءنا واقضي ديوننا وبيت جنودنا وارفع حجتنا درجاتنا ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واحمد الصلاه.